أما تسمع صوت الحادي وقد حدا؟ قد حدا حاد الممات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. قد حدا حاد الممات يا أسير الغفلات، حصل الزاد وبادر مسرعا قبل الفوات. فإلى كم ذا التعامي عن أمور واضحات، وإلى كم أنت غارق في بحار الظلمات، في بحار الظلمات. لم يلم قلبك أصلا بالنواهي والعظات، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات. لم يلم قلبك أصلا بالنواهي والعظات، بينما الإنسان يسأل عن أخيه قيل مات. وتراهم حملوه سرعة للفلوات، أين من كان يباهي بالجياد الصافنات. وله مال كثير كالجبال الراسيات، سار عنها رغم أنف للقبور الموحشات. قد مضى العمر وفات يا أسير الغفلات، فاغنم العمر وبادر بالتقى قبل الممات. وأنب وارجع وأقلع من عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجي منه الهبات، ترتجي منه الهبات. وأنب وارجع وأقلع من عظيم السيئات، واطلب الغفران ممن ترتجي منه الهبات، ترتجي منه الهبات. ثم نادي في الداجي يا مجيب الدعاء، اعف عنا يا رحيم وأقل العثرات.